فلم يبقى أمامنا إلا أن نحرص كل الحرص على شيئين اثنين. الشيء الأول أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاءنا من الإسلام، في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك والأخلاق، ولن نستطيع كما قلت لكم إلا أن نتشبه به عليه الصلاة والسلام، وكما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ليس لنا أن نتشبه بأحد من البشر إلا به صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أكمل البشر اتفاقا، وكل من تشبه به بعده فهو إنما يغترف من بحر عبادته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأمر الأول، أن نتعلم سنة الرسول عليه السلام بالمعنى الواسع